هذا سائل يسأل سؤال طويل عن الرضاع، المحرمات بالرضاع 21، 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و7 بالمصاهرة، كم هذا؟ إلا أن بعض المحرمات بالمصاهرة تحريمهم مؤقت، أما الباقي فتحريمه مؤبد 3، فيبقى التحريم المؤبد 18، والتحريم اللي الباقي 3 مؤقت. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بعدين قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال: بنت الزوجة وأم الزوجة المدخول، بنت الزوجة المدخول بها إذا دخل بالأم تحرم البنت، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها لا تحرم البنت، أما إذا قضى على البنت تحرم الأم، أم الزوجة المدخول بها وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن والعمة والخالة، العمة والخالة والأختين لا يجمع بينهم. وهناك أيضا المتزوجة تحرم على غير زوجها، والملاعنة أيضا تحرم، لكن هذا على خلاف فيه. فمن كان من هذه يحرم، ومن كان خارجا عن هذه يحرم. أما الرضاع فللعلماء فيه 3 أقوال: قول أنه لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، وإنما الذي يحرم 3 رضعات لهذا الحديث. القول الثاني أن أي رضاع يحرم، وهذا مذهب مالك. القول الثالث أنه لا يحرم إلا 5 رضعات معلومات لحديث كان فيما أنزل على محمد 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي قارب الوفاة. فإذا أرضعت المرأة الولد أو البنت رضعة كاملة ثم أرضعته مرة أخرى حتى صارت 5 رضعات، هذا يحرم بلا خلاف. و3 تحرم عند بعض العلماء، و1 تحرم عند بعض العلماء. والأولى الاحتياط والأقوى أن الذي أقل من 5 رضعات لا يحرم، هذا الذي يظهر. نعم. يقول: ما حكمة كثرة ذكر قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم؟ الحكمة الله أعلم. نعم. لكن اليهود بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعايشهم فيذكر لهم قصصه ليدل ذلك على صدقه، وليدل ذلك على أفاعيل اليهود مع موسى ومع غيره، حتى يكون ذلك مدعاه لرجوعهم، وليكون ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسل تؤذى وموسى مما أذي، فأصبر لأذية قومك لك، والله أعلم. يقول: دخل المسجد الحرام وهو صائم، وأذن المؤذن وقعد ولم يصلي تحية المسجد، ما لا عليه؟ ما عليك شيء، تحية المسجد سنة ليست واجبة عند الأئمة 4. والذي يأتي الفجر ويحاول أن يصلي تحية المسجد ويصلي ركعتي الفجر، هذا ليس السنة. التحية المسجد لا تلزم إلا من يريد أن يجلس، أما إذا صليت أي صلاة سقطت عنك تحية المسجد، لأن هي تتوجه لمن يريد الجلوس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى أي صلاة سقطت عنه تحية المسجد. فليس من السنة أن يدخل ويحيي المسجد وبعدين يصلي ركعتين الفجر، لا، هذا خلاف السنة. إذا دخلت بعد الأذان صلي تحية المسجد، تدخل في ركعتي الفجر وتنوب عنها. لكن متى تتحتم تحية المسجد؟ تتحتم عند من يريد أن يجلس. أيوة. يقول يصلي في ورش مسجد الورش، والعمال يريدون تقديم الصلاة بخمسة دقائق أو بخمس دقائق. نعم، إذا دخل الوقت يجوز أن يصلى الوقت، إذا دخل الوقت يجوز أن يصلى، لكن لا يجوز أن يصلى الوقت قبل دخوله. فإذا دخل الوقت جائز الصلاة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخول الوقت. ولذلك بعض الناس يقول صلى قبل الوقت، لا، صلى قبل الوقت الذي كان يصلي فيه بعد دخول الوقت، لأن لا يجوز أن يصلى الوقت إلا بعد دخوله. لكن إذا كانوا هذا يشتغلون ودخلت الوقت يمكن يبدلوا بالصلاة والدين يسر، ما في شيء في هذا. نعم. هل يجوز الانتفاع باللقطة إذا كان شيئا قليل؟ نعم، اللقطة تنقسم أقسام، مثل الإبل ما لك ولها، عندها سقاؤها وحذاؤها حتى يأتيها ربها. الشاة لك أو للذيب تأخذها. في الحرب لا تقربوا لقطة، أي شيء رأيتوه في الحرب تجنبوه، ابتعدوا عنه، لأنها وحلة، لازم تعرفها دائما، خلي غيرك يلتبش بها. اللقطة خارج الحرم تعرفها، فإن جاءها صاحبها وإن لم يأتيها استعملها أو تصدق بها على ذمته. أما القليل لا تتبعه أوساط الناس، فهذا يأخذه الإنسان ولا يعرفه. خلاص، نكتفي بهذا، الحمد لله.